الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاعدة 45 أنهم يحكمون على الناس بما ظهر من أعمالهم ويدعون السرائر إلى الله حكم كدن حكم دان مسر خوكا وجري كدو وكان يعني هو كوا شارع ويا ما بس تناخي دضيانا أو تايبة خواي نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر يلو قائدتر ك يما حكمكين بظاهر وخيروا مربان خوي زنايا بنيتو ما بسينا ودضي قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون توبة آية 95 صفتي بردوامي منافق كان أبو قسانا كرد وكردوانا جامدا في شواني الشرع يعني بجاري جهادي أنا أكرت دوائش عذريكي بطال دروينان أهنايا وسوينان أخوات وأوي كوالو ما نكرين سزانا درين سيحلفون بالله لكم سوين أخوان بخوا بقناعة كذيني إيوة إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم كاتكا أقرينا وبلاي أوان وتكاتك لا دروي مدينة للجهاد أقرنا وبناء مدينة وانسيون أخوان بوئيك إيوا وازيان ليبين سزنشيان نكن سزايان ندن فأعرضوا عنه يوش جوان بيامدن إنهم رجس أوان ناخين بيس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار أخرجه البخاري 2564 ومسلم 1511 من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها إنكم تختصمون إلي فالمئة وكشتان أهلا بولايمن أتاوكم منش حكمكم تيدا ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض لو أني هنديك تان خسان كدني زبان باراي الشيوية كبيت زيادة اللوي تشارة زاولة خسان كدنا وهروها بلقي خوي بينا توا وليتي أقيت كأولس الحقة وبرامبرك إلسنا حقية وإنما أقضي له بنحو ما أسمع منش حكم دم بوشيوي كوا اي بيسم تا حكم بو هر كسيك كرد بيت برامر ببراكي اگر وانا بو بيت فلا ياخذ ودي نقلت نبيت بيا غمص صلى الله عليه وسلم حكمي بو من داوة حقك يبقى من داوة اقل حقتها وانا بيت هو فارشي قريب ودابي لك. فهذا قول إمام الحكام والسيد ولد آدم أوقصي في غمر صلى الله عليه وسلم كتب القيل السلوش كحكم حاكم حرام حلال ناكت وحلالش حرام ناكت ويكوزبان باراوة توانا بشيوه قصبك كخوي بحق دابلي برام براكي ببطاب زانت ولا راسي شاب برام براكي لسحق ام لسر بطاب كفتبه جولي ظاهر حكمه كيت اما ناخي او خوي جور خوي ازانت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليتين خذلج الساقين فهو للشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن أخرجه البخاري 1407 ومسلم 1496 من حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنه هواله گیش به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره وی که افراد یک زینه کرده بی فرمی سیری بکن ابصروها و تشاور روان بکن و این جاءت به اکحل العینین یوم دالی بو چاوی رش بو سابغ الإليتين وتا سمت الراني أستور قلوب خذلج الساقين وتقاسكاني درب ليكوا فهو للشريك بن السحمة أو هي أو فجاءت به كذلك دعوا من دالبو بوشي أبو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله وتأجر حكم خواجه الرمي هربان ويكا خواجه رب الرياري داوة لبالي الزينة بجتيل داري حد يا رجم كدن أجر أول نبوايا أو حكم نبوايا لكان لي ولها شأن وتأم الرياري كتير مدى كواتا بوشي وابو كياغم الباسي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد قال رضي الله عنهما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة وتبيع غمالي خاصة صلى الله عليه وسلم السريك كرجمان ليبوا دمو بيان قشتنا الحرقات من جهينة الحرقات فمنسبة إلى الحرقة واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مديعة بن جهينة تسمى الحرقة لأنه حرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك وتقومك زوري سوتانو فتح الباري بلجي دوانزل أبريش تعدو فأدركت رجلا أسامة فما قيشتم ببيابك فقال لا إله إلا الله فطعنته مرتبة شمشيرك اللي دا كشتي، فوقع في نفسي من ذلك. وتلو ما يخوم كدوا بيمنع خوش بوا دعاء كوتي لا إله إلا الله منش كشت وماني بود الأسبوع، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو باسك الوفي على صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ بين كاري وفهمي وتي لا إله إلا الله تويش كشتت. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قالها خوفا من السلاح. قلت ما يبي يا غمري صلى الله عليه وسلم أو بويا وتي لا إله إلا الله لا شمشيرك من ترسه. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أي بود ظلتنا كت حتى وكو بزاني آية كولا ترسي شمشيرك يتوبو يانا يخوض ذلك شدتك نازانت بس بين كاري كدنا. فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. واعتبر دوام يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ بل دوام أيوت تاوكو تمني أومكت كمسلمان نبو ما يأورو جنبت حتى أورو داورو ندائي دعاء ومسلمان بواي. قال: فقال سعد عن ابن أبي وقاص: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. فمن والله من هيش كسيك ناقشم هيش مسلمان واتويك وبأشكرا شهادتين بغيت حتى وكو أسامة نيكوشت هي لموضوع. قال الرجل: ألم يقل الله في أيوكت إخوانا فرمت: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شرك كان لقال يعني وشرك دينش كشنيش يتعابي بوكوا فتنة نبي فتنة يعني الكفر الشرك ودينيش هل هم يبو خوابت ويكون الدين كله لله. الأنفال آية سيولة يعني حكم خوابت. فقال سعد صدفا: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة. ماذا ما شرمان كت حتى أوكو فتنة نبي، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. مضام تور رفقك أتاني وشربك بوي فتنة درسك. أخرجه بهذا السياق مسلم أجمال الصدو بنجاهشت وأصل الحديث في البخاري 4200. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. فمكسانك هبون كبيشتير سزاء أدران بوحي أسر دمي في أغمارة صلى الله عليه وسلم ووحيش كتعي بيهات وتعوان قصيان كردوان أنجام دا ويورو مهربان بوحي أغداري في أغماري أكس صلى الله عليه وسلم. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم وتزوحينات تبزنا من ناخي وانية فمي إيما لاستبدوا أو حكما لقب يودا بوا أبيك تكدو كاني إيو كدو كانت شون بو إيما أشكرابو إيما بوشي ويا حكما كي لقب تاني. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. هل كسيك كدو كاني باش بيت أو إيمش بأمين يا زاني ونزيك شي أخينو لخومن وليس إلينا من سريرة شيء. بلنبو معنية سزاي بدين ونيتي أوابوه ما بسي أوابوه. الله يحاسبه في سريرته ويرى خوي محاسبيك لسناخي. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. هركس يكيش كدوي خراب بيت كيما اي بينين او كي اشكرا يكا بو ايما لكدو كاني اگر خراب بيت ايما بأميني نازانين وباورشي بيناكي. وإن قال أقل بشريت إن سريرته حسنة بل من نيت الباكة. أخرجه البخاري 2698 كواتاوا هل معناي قاعدة فقهية نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. حكم مجري ظاهرة قسيكي وتقسكي بتعاني شرعبو كده ويكي أنجام دا كده وكي بتعاني شرعبو نوسينيك كي بتعاني شرعبو أو تلا خراب. أقل بيش ما بس بي أول نبوة ما بس ناخوت ما بس عين نيت ما أقامل نيت دنيا موكو أويكي وأنجام داوة خرابة حكم أدلبة سرطة كتوكا سيكي خرابت باش بوا علي باش خرابة توبلك كتوبلكت وكوا كانت كتبت لما قرأتو عنادي وكيت أو توكا سيكي ظالميت. والشيخ الإسلام فرمت رحمة إخوائي لبي هركس حقي بودر كوت فاشن عنادي بكا او كسكسي ظالم كما دام حقا واجب التسليم بيت كحق تبرن كرايوة واجب تسليم بيت وقرانا وبو حق الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل كإمام عمر فرمي رزاي خالبي كهاليت بقرر أبو حق توبة إليبكا بشيمان باروا أو خيدريك أبو تو لو يكواد رجب دي ببطال. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.